السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. زال الكلام موصولا حول المرجحات المتعلقة بالمتن، وقد وقفنا في المجلس الماضي عند قوله رحمه الله: ومنها كون أحد الخبرين جامعا بين الحكم وعلته، مع أن الآخر ليس كذلك، لأن الجامع بين الحكم والعلة أقوى في الاهتمام بالحكم من الخبر الذي فيه الحكم دون علته. يعني إذا تعارض خبران، أحدهما فيه ذكر الحكم فقط، والآخر فيه الحكم مع علته، فالذي ذكر فيه الحكم مع علته أقوى، لأنه يعني قال هو لأنه أقوى في الاهتمام بالحكم، فجاء الخبر معللا وأوضح أيضا للسبب الذي شرع من أجله الحكم، وهو أيضا يدل عليه اللفظ والمعنى معا، خلاف الآخر يدل عليه اللفظ، وأما المعنى فقد يكون مستنبطا. ومثل لهذا قال: كحديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه. فهذا الحديث يدل بمسلك الإيماء والتنبيه على أن علة القتل هنا هي تبديل الدين، كما تقدم في باب القياس، لأن ترتيب وفي غيره أيضا أن ترتيب الحكم على وصف يدل على يعني على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العقلاء. هذا من دلالة الإمام والتنبيه، ودلالة الإمام والتنبيه من جهة هي منطوق غير صريح، ومن جهة هي مسلك من مسالك التعليل في باب القياس. قال: فيشمل الذكر والأنثى، لأن قوله من عام على الصحيح كما سيأتي، مع الحديث الصحيح الآخر الذي عارضه يعني عند بعض العلماء أو عارضه به بعض العلماء، أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، ففيه الحكم دون ذكر العلة، وهذا بالنظر إلى هذه الرواية. وأما بالنظر إلى بعض الروايات الأخرى مثل رواية أنه مر على امرأة مقتولة فكانت ما كانت هذه لتقاتل، فهذا فيه إشارة إلى العلة أنها لا تقتل لأنها لا تقاتل، فيقدم عليه الأول لذكر العلة مع الحكم، يعني أن الردة سبب للقتل، فيكون الأرجح قتل المرتدة أو قتل المرتدة، خلافا لمن منع النساء قتل النساء مطلقا بالكفر مرتدات إن كنا وحربيات كان حنفية. وأصلا يعني بعضهم يقول هذان الحديثان لا يمكن الجمع بينهما، لأن سبب ورود الحديث الثاني و الرواية التي ذكرناها وكذا، كل هذا يؤكد أن هذا إنما يقصد به النساء الحربيات وصبيان أهل الحرب، والأول في المرتد فلا علاقة بينهم أصلا، لأن الكفار أقسام، منهم إيش المرتد، ومنهم الحربي، ومنهم غير ذلك. فقالوا هذا يحمل على هذا وهذا على هذا، ولا تعرض، معروف أن الجمع مقدم على الترجيح. لكن الحنفية رحمهم الله يرون أن المرأة لا تقتل مطلقا لا مرتدة ولا حربية، واستدلون بعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، وهذا مع ما فيه يعني من ضعف في يعني لأن السياق والسبب وكذا يبين ذلك، فيعني هم يعارضون به أحاديث الإش العموم قتل المرتد. فالجمهور إن سلمنا بأنه يعني أن هذا يمكن أن يعارض به هذا، فنقول من أوجه الترجيح لمذهب الجمهور أن دليلهم جامع بين الحكم والعلة، بينما الآخر مبهم لا تعرف علته في هذه الرواية، وإلا فقد قلنا قد جاء ما يوضحه، والشأن لا يعترض المثال. قال: ومعلوم أن النصين المذكورين بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني كل واحد عام من وجه وأخص من وجه، وهذا واضح يعني لأن النص الأول خاص بالمرتد عام في الرجال والنساء، والثاني خاص بالنساء دون الرجال عام في المرتدة وغيرها، العامان من وجه والخاصان من وجه إذا تعارضا، فالحق أنه لا بد من الترجيح في الصورة التي تعارضا فيها، كالمثال المشهور الذي هو النهي عن الصلاة بعد العصر، هذا عام في الصلوات خاص في الوقت، والأمر بتحية المسجد هذا عام في الوقت خاص في الصلاة وهي تحية المسجد، فإذا تعارضا في صورة معينة وهي الركعة يعني دخول المسجد بعد العصر هل يصلي أو لا، فلا بد من الترجيح بينهما. أما قول من قال يخصص عموم كل منهما بخصوص الآخر هذا لا يفيد شيئا، لأننا لو قلنا صلي تحية المسجد إلا بعد العصر، وقلنا لا تصلي بعد العصر إلا تحية المسجد، ما زال عندنا التعارض قائم، ما زال عندنا التعارض قائم، فلا بد من الترجيح، وهذا لعله تقدم. قال والأعمان من وجه يظهر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيها فيجب الترجيح، هذا هو، وهي هنا في المثالين النساء المرتدات فإنهن يدخلن في عموم من بدل دينه فاقتلوه، ويدخلن في عموم نهى عن قتل النساء. ثم استطرد الشيخ في مسألة يعني واضحة وتقدمت لعلها، وهي أن من تشمل النساء هذا هو القول الحق، وخالف في هذا شرذمة من الحنفية كما قال العلماء، شرذمة من الحنفية يعني هذا قليل، وقالوا من لا تشمل الأنثى، وهذا قول يعني أقرب إلى أنه باطل، يعني لأن الكتاب صريح في دخول من في النساء في الإناث في من يعني. قال بناء على ما هو الحق من شمول لفظة من للأنثى كقوله تعالى ومن يقنت منكن، هذا نص في دخول النساء في كلمة من، وكذلك يا نساء النبي من يأتي منكن، هذا نص مختص بالنساء وعبر فيه بمن وبين بمن منكن، هذا واضح الآية، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، الآية وهذا نص صريح على أن الأنثى داخلة في عموم من يعمل، كما أنهن يدخلن في عموم النهي عن قتل النساء الكافرات. وإلى الترجيح بين العامين من وجه أشار في مراقي السعود بقوله وإن يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر، لا بد من الترجيح. ومنها وطبعا هنا يعني الأرجح والأصح هو قول الجمهور، لأن السبب وكذا يبين أن المقصود بالعموم هذا ليس على عمومي إنما هو في الحربيات وليس في المرتدات. ومنها تأكيد الخبر، فالخبر المشتمل على تأكيد يقدم على الخبر الذي لم يشتمل عليه أي على تأكيد، لأن التأكيد يبين قوة الحكم يعني. مثال طبعا الشأن لا يعترض مثال، مثال المشتمل على توكيد حديث أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، هذا مؤكد تأكيدا لفظيا، وما من التوكيد لفظي يجي، مكرر كقولك درجي درجي أو مكررا كقولك درجي درجي، مع حديث الأيم أحق بنفسها على تسليمي جدل، تسليم جدلي ما فسرته به الحنفية، يعني إن قلنا بتفسير الحنفية أن الأيم حق بنفسها معناها أنها تنكح نفسها من غير ولي، وهذا طبعا تفسير غير يعني غير دقيق، لكن حتى لو فسر سلمناه فنقول هذا الحديث عرضه حديث أيما امرأة نكحت نفسها بغير فنكاحها باطل باطل باطل، وهذا الذي الأول فيه تأكيد ليس في هذا الأيم حق بنفسها، لأن القصد مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال، هذا هو الشأن لا يعترض مثاله، فتكرار البطلان في الخبر الأول توكيد لحكمه فيرجح حكمه على الخبر الذي لم يؤكد حكمه. يعني مثلا لو واحد قال، قد يمثل بغير هذا، مثلا يقال لو واحد قال مثلا، لو أن بعض العلماء قالوا يتأكد النهي عن السفر للمرأة بغير محرم في الحج وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكده فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر، وهذا فيه تأكيد وإلهاب، وبخلاف قوله مثلا الذي استدل به على ذا حتى تخرج الضعينة يعني من الحيرة أو كذا تأم وجه الله بيت الله لا تخاف إلا كذا وكذا، فهذا يعني ليس فيه من التأكيد ما في ذلك. ويمكن أن يقال ذاك فيه شيء من التأكيد في قوله أرأيت الحيرة يا عدي، قال نعم، قال لئن عشت لترى، لأن لئن هذه اللام مثلا ما أدري أنها هل هي في لفظ الحديث الآن أو لا، إن كانت فيه فاللام هذه موطئة للقسم. قال ومنها تأكيد الخبر فالخبر نعم، ومنها أي من المرجحات بالمتن أيضا التهديد، فالخبر الذي فيه تهديد وتخويف مقدم على ما ليس كذلك، وهذا نوع من التأكيد لكنه تأكيد خاص يعني، ومثل له بعضهم، وعلى هذا يعني قد يدخل هنا ما تقدم، له بعضهم بحديث عمار رضي الله عنه ما من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث تخويف من صوم يوم الشك بأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، فيقدم هذا الحديث على الأحاديث المرغبة في صوم النفل. إذا مثلا واحد عارض هذا الحديث بأحاديث من صام مثلا يوما في سبيل الله بعد الله وجهه، إذا قلنا في سبيل الله هذا عام، فيقال له هذا الحديث إيش من أوجه. طبعا قد يقول قائل هناك أوجه أخرى ويمكن أن يقال، ويمكن لا، هو نحن ما عندنا إشكال في هذا، لأننا نمثل أن هذا من الأوجه التي يمكن أن يقارن بها بين الحديثين فيرجح أحدهما على الآخر، وليس المقصود أن هذا منحصر في هذا. فقد يقول أحد مثلا هذا عام وهذا خاص، وقد يقول مثلا آخر هذا نهي وهذا مثلا أمر وكذا، وسيأتي أن النهي مقدم على الأمر مثلا، وهكذا. هلا إشكال في هذا، لكن نحن نقصد من هذه الحيثية والجهة يمكن أن يرجح من هذه أيضا؟ نعم يمكن. قال لك فإن قيل التخويف المذكور من كلام الراء، هذا اعتراض على هذا المثال فقط ليس على أصل المسألة. من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، قوله فقد عصى هذا من قول عمار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من كلام الراوي فليس ترجيحا باعتبار حال المتن، لأن هذا من كلام الراوي، لو المتن المرفوع يعني هذا من كلام عمار وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فالجواب أن حكمه الرفع إذ لا يقال من جهة الرأي. طبعا هذا الجواب والله أعلم فيه نظر ظاهر، لأن يعني حكم عمار بأنه عصى أبا القاسم يعني قد يكون تعبيرا بالمعنى عما فهمه مثلا من بعض الأحاديث مثلا كحديث نهي أو كذا، لا يكون فيه هذه الصيغة الفخمة يعني أو التي فيها التأكيد وكذا. وليس معنى أن حكمه الرفع أنه بكل ألفاظه مرفوع، لا، المقصود أن أصل الحكم مرفوع، أما اللفظ بتفاصيله فهذا فيه نظر. فليس المقصود هنا أن هذه العبارة بنصها يكون قالها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ يعني فقد عصى أبا القاسم، مع أن هذا الحديث يعني أعله بعض أهل العلم، هذا الحديث علقه البخاري، لكن بعض أهل العلم يعني أبرزوا فيه علة تقدح في صحته، إذ لا، لكنه يعني عموما هذا هو المستقر، يعني قد استفاد من بعض الأحاديث الصحيحة الأخرى. إذ لا يقال من جهة الرأي، نعم للناظر أن يقول في التمثيل المذكور نظر، لأنه تقديم خاص على عام، لأن عموم الأمر بالنفل هذا عام، وهذا نهي خاص بالنسبة ليوم معين وهو يوم الشك، فهو أصلا مقدم عليه لأنه خاص وذاك عام. ويمكن أن يجاب بأن الخاص إنما رجح على العام في خصوص ما تعرضا فيه فقط، الله تعالى أعلم. وهذا الجواب أيضا لم يظهر لي وجهه، لأنه هو هنا كذلك أيضا، فهما سيتعارضا في صوم يوم الشك، فالأحاديث العامة آمرة بصومه مثلا إذا افترضنا أنها بظاهرها متناولة لذلك اليوم أن يصام، وهذا النهي متناول له بخصوصه أن لا يصام، فهما تعارضا في يوم الشك، وبالتالي يقدم الخاص على العام. فما فهمت وجه كلام الشيخ، ما يظهر لي أن هذا الجواب قوي والله أعلم، إلا أن يكون الشيخ قصد شيئا لم أفهمه عنه أنا، وإلا على حسب ما أفهمه هذا الجواب ليس فيه مخرج ولا مخلص من هذا الاعتراض، يعني لأنهما هنا تعارضا فعلا فيما تعارضا فيه، وهذا هو المتكلم عنه في هذا المثال، فما استفدنا من هذا الكلام شيئا فيما أفهمه والله أعلم. قال ومنها إطلاق العام عن ذكر سبب، يعني أنه إذا تعارض نصان عامان أحدهما ذكر سببه والآخر لم يذكر سببه، فأيهما يقدم؟ قال بعضهم يقدم العام الذي لم يذكر سببه، لأن الذي ذكر سببه يحتمل اختصاصه، يعني هناك احتمال يحتمل أن يقال إنه مختص بسببه، فيحتمل اختصاصه بإيش؟ يعني يحتمل اختصاصه بسبب وروده، بناء على أن بعض العلماء قالوا إن العبرة بخصوص اللفظ لا بعموم السبب، لا عفوا، لا بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، فما دام أنه متنازع في عمومه وذاك غير متنازع في عمومه الذي لم يذكر معه سببه، فيقدم المتفق على أنه على عمومه على المختلف في عمومه، بناء على تقديم ما فيه خلاف، ما ليس فيه خلاف على ما فيه خلاف. هذه القاعدة، تقديم ما ليس فيه خلاف على ما فيه خلاف، هي سبب لكثير من هذه المرجحات، فقط يعتمدون على أن مثلا هذا فيه شيء من خلاف وإن كان الخلاف ضعيف، وعندي وفي نفسي شيء يعني من هذا الترجيح، لأن ربما بعض العلماء أحيانا قد يخالف في أشياء واضحة وينازع فيما هو يعني دونه، يعني أحيانا قد يتفق على شيء، يعني مثلا، وهذا مثلا بعضهم يقول لو جاء مثلا يهودي فمثلا أو نصراني أو كذا فقال للمسلم أنا نبي متفق عليه بيني وبينك، وأنت متفق واحد نبيك مختلف فيه، فبالتالي نبي يعني الاقتصار على المتفق عليه، وأما أنت فمختلف فيه، فيعني الاقتصار على هذا أولى أو كهذا ليست بحجة، لأن الدليل إذا قام على أن خاصة إذا كان الخلاف ضعيفا لا يلتفت إليه فلا ينبغي أن يكون سببا دائما في الترجيح، فبعض العلماء يسلمون شيئا وينازعون فيما هو أوضح منه، فيعني كونه مطلقا هكذا نقول إن كل ما اختلف فيه يرجح عليه ما اتفق عليه، هذا في النفس منه شيء والله أعلم، أن الخلاف أحيانا يكون ضعيفا لا يكاد يعني يلتفت إليه، فهذا لكن هنا على كل حال المقصود بالعلماء قول بعض العلماء باختصاصه بالسبب أي بصورة السبب الوصفية ليس الشخصية، يعني السبب ومن كان مثله، ولا ننظر إلى مجرد العموم من دون أخذ هذه الأوصاف في الاعتبار، وليس المقصود أن بعض العلماء قالوا إن العام يختص بشخصه الذي ورد فيه، فهذا قد نفى فيه بعض العلماء الخلاف، أظن أن ابن تيمية قال هذا لا يقول به عاقل أو كذا يعني، فضلا عن أن يقول به عالم، وإنما المقصود أن يختص بالوصف، فتقول مثلا لا بد أن يكون هذا الذي ينطبق عليه هذا الحكم مماثلا لسبب النزول في مثلا في أوصافه وفي كذا، والآخرون يقولون لا ننظر إلى الأوصاف التي في السبب ما دامت لم تذكر في النص، بل ننظر إلى النص استقلالا بعمومه، هذا هو المقصود بهذا الخلاف، وهذا يعني لا تحقيق مهم لا بد أن يعرفه الإنسان، فالمقصود بخصوص السبب قد يكون بشخصه أو بوصفه بشخصه، هذا لا يعني لا يلتفت إليه أصلا، يعني إن كان قال به أحد إلا فقد نفي فيه الخلاف، وأما بوصفه فهذا الذي يعني قد يعني يقال أحيانا أنه له يعني وجها في الجملة، ومع هذا فعامة العلماء على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مطلقة لا بوصفه ولا بشخصه. طيب قال أما صيغ العموم، نعم قال فالعام المطلق الذي لم يذكر له سبب يقدم عمومه على العام الذي ذكر سببه، لأن هذا أضعف لاحتمال الخصوص بصورة السبب، أن بعض العلماء رأى هذا، قال والخلاف في ذلك معروف، لكنه يعني عامة العلماء على أن العبرة بعموم اللفظ كما ذكرنا. ثم استثنى من هذا صورة السبب، فصورة السبب العام المذكور سببه فيها أقوى من معارضة، لماذا؟ لأن صورة السبب قطعية العموم في العموم كما قطعية الدخول في العموم، كما قال صاحب المراقي واجزم بإدخال ذوات السبب وروي عن الإمام ظنا تصل، فصورة السبب لا بد لأن هي التي ورد بسببها العموم، فلا بد أنها مقصودة بهذا النص، فهي يعني أقوى فيها النص الذي ورد بسببه على النص العام الآخر الذي لم يعني يكون كذلك، يعني ليس في صورة السبب، فمثلا بعض كمشايخنا كان يرى أن صلاة قيام رمضان في البيت أولى لمن كان ينشاط ويستطيع، فإن قيل عرض مثلا بحديث من قام مع الإمام مثلا حتى ينصرف كتب له قيام ركعة، يقول هو أصلا حديث خير صلاة المرء في البيت في بيتي إلا المكتوبة سبب وروده صلاة قيام رمضان، فكيف يخرج منها سبب وروده وصلاة قيام رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الصحابة واقتدوا به وكذا فقال لهم هذا الكلام في رمضان في قيام رمضان، قال لهم إيش خير صلاة المرء في بيتي المكتوب، فكيف نقول صلاة قيام رمضان غير مقصودة وهي سبب الورود لهذا الحديث أصلا، يعني كيف تقول الرواتب تدخل فيها وغيره وغيره مثلا أو أي نافلة أخرى، ثم تأتي إلى سبب النزول سبب الورود عفوا وتقول هو غير مراد بهذا النص، وهذا كلام فيه وكان شيخنا محمد علي آدم فيما أحسبه يميل إلى هذا القول وغيره، يعني من ذهب هذا المذهب وهو مذهب المالكية كما هو معروف بشرطه يعني وعلى تفصيل عندهم، لأنها قطعية الدخول على الأصح خلافا للإمام مالك الذي روي عنه أنها ظنية، وهذا المراد بقول صاحب المراقي آنفا، وروي عن الإمام ظنا تصبي فألفه للعهد وهو الإمام مالك. قال فهي مقدمة على العموم. أما صيغ العموم، الآن يتكلم عن صيغ العموم، ما الذي يقدم فيها وما الذي يؤخر؟ فقال يقدم ما دل منها على الشرط كمن وما الشرطيتين على النكرة في سياق النفي على مصح، هذه كلها صيغ عموم، لكن أيها أقوى؟ قال لك الشرطيتان أقوى من نكرة في سياق النفي. لماذا؟ أنا مصححه بعضهم محتجا بأن الشرطية من العام يفيد التعليل غالبا، فإذا سيجتمع عندنا العموم والإيماء والتنبيه، نحو من جامع فعليه الكفارة، إن كان يعني هناك لفظ مثل هذا يعني. ومن بدل دينه فاقتله، هذا أحسن، هنا عموم وأيضا إيماء وتنبيه كما تقدم. ويفهم من هذا أنه إن لم يفيد التعليل فلا يقدم على النكرة، لأن الشرط ليس مطلقا ودائما يفيد التعليل، أحيانا قد لا يفيد التعليل، كقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه الآية، يعني يقول عدم الإثم ليس سببه التعجل في يومين، هكذا قال رحمه الله. وقال بعضهم إن النكرة في سياق النفي تقدم على أدوات الشرط العامة كمن وما، يعني بعضهم عكس، قال النكرة في سياق النفي أولى، بعضهم وضح وجه ذلك فقال لأن من وما قد تطلقان على الواحد، بينما الجمع قيل إنه أقله يعني ثلاثة أو اثنان، أو أنه لا يجوز تخصيصه إلى الواحد، وهذه مسألة فيها خلاف أيضا، فبعضهم يرى أن جواز تخصيص الجمع إلى الواحد، وقد تقدمت هذه المسألة في أبواب العموم والخصوص، وقد جنح صاحب المراقي إلى الجواز فقال جوازه لواحد في الجمع أتت به أدلة في الشرع، قد بينا أن هذا فيه نظر، وأن أكثر الأمثلة التي يذكرونها أو إن لم يكن كل تلك الأمثلة إنما هي من باب الجمع المراد به الخصوص، العام المراد به الخصوص وليس العام المخصوص، وبينهما فرق. قال مقيد عفى الله عنه الظاهر أن النكرة في سياق النفي إذا كانت، الشيخ هنا يريد أن يفصل، يقول النكرة في سياق النفي لها مرتبتان كما تقدم، لا أحيانا تكون نصا في العموم وأحيانا تكون ظاهرة في العموم، فإن كانت نصا فهي مقدمة، ومتى تكون نصا؟ إذا بنيت مع لا النافية للجنس أو زيد قبلها من التي تؤكد استغراق النفي وكذا، إنها تكون نصا في الإيش؟ في العموم. قال هنا الظاهر أن النكرة في سياق النفي إذا كانت نصا صريحا في العموم كالمبنية مع لا نحو لا إله إلا الله والمزيدة قبلها من نحو وما من إله إلا الله وما أرسلنا من قبلك من رسول لتنذر قوما ما أتاهم من نذير، إنها أقوى، الظاهر أنها هنا كتب إنها أقوى مرتبة في العموم من صيغ الشرط والله أعلم، لأنها نص في العموم، بينما من وما ظاهرة في العموم لأنه أحيانا قد لا يراد بها العموم. وباقي أدوات العموم تقدم عليه النكرة في سياق النفي، يعني بعد هذا النزاع بين أدوات الشرط أو بين أسماء الشرط وبين النكرة في سياق النفي، ما عدا هذا من صيغ العموم الأخرى تقدم عليه النكرة في سياق النفي إلا لفظة كل ونحوها، نعم، فلا شك أنها مقدمة على النكرة في سياق النفي لأنها يعني أم العموم كما قيل، بعضهم قال هي أم العموم، أي هي أقوى صيغ العموم مطلقا كل وجميع ما يلحق بها. والجمع المعرف بالألف واللام بأل يعني أو بالإضافة، هذا من صيغ العموم، يقدم عمومه على من وما لاستفهاميتين، طبعا اللتان سبقتاهما الشرطيتان، نحن نتكلم هنا عن استفهاميتين. قال لك لا، الجمع المعرف بال او الاضافه الى معرفه يعني مقدم على من وما لاستفهاميتين، لماذا؟ لانها اقوى منهما، على لانهما اقوى منهما في العموم لامتناع تخصيص الجمع الى الواحد دونهما على ما رجحه بعض اهل الاصول، يعني على القول بامتناع تخصيص الجمع إلى واحد، من وما قد يراد بهما واحد، من عندك زيد مثلا وأنت تريد يعني كذا يكون الجواب بواحد أو كذا، وأما الجمع المعرف فإن أقل ما يتخصص إليه ثلاثة مثلا أو اثنان على قول، ولا يتخصص إلى واحد عند بعض العلم، وقد ذكرنا أن المسألة خلافية، فبعض العلماء يرى أن الجمع يتخصص إلى واحد وإن كان هذا القول فيه نظر. والثلاثة المذكورة التي هي الجمع المعرف ومن وما المذكورتان أي الاستفهاميتان مقدمة على المفرد الذي هو اسم جنس أو جنس المعرف بأل اسم جنس المعرف بأل نحو العصر إن الإنسان لفي خسر الشاهد في الإنسان أي كل إنسان قال لك هذا كل هذا حتى من وما الاستفهاميتان تقدم كل هذه جميعا على المفرد المعرف بأل الجنسية لماذا؟ لأنه يحتمل عموما أل فيه تحتمل الإيش؟ يعني إذا كان اسم جنس دخلت عليه أل عرفته فيحتمل أنها أل عادية وليس الجنسية هذا طبعا في الجملة يعني ليس بالنظر إلى هذا النص مثلا أن هذا النص واضح أنه عام لأنه قال بعد إلا الذين آمنوا والاستثناء ما يرعون لكن المقصود أن أل أحيانا تحتمل كونها عادية أو جنسية فهذا الاحتمال يضعف من شأن هذه الصيغة وجعل تلك الصيغ مقدمة عليها هكذا قال وهذه المرجحات يعني بعضها قوي وبعضها فيه نظر يعني بوجه عام طيب قال بخلاف من وما فلا يحتمل ذلك فيهما أو يحتمل ذلك فيهما والجمع المعرف يبعد فيه أن تكون العادية يعني ومنها عدم التخصيص فالعام الذي لم يدخله التخصيص هذا من المقدمة هذا من المرجحات المشهورة أن العام إذا كان هناك عام دخله تخصيص وعام لم يدخله تخصيص فالذي دخله تخصيص فالذي لم يدخله تخصيص وهو يسمى بالعام المحفوظ العام المحفوظ العام المحفوظ هو الذي لم يدخله تخصيص هذا يقولون أقوى من العام المخصوص لأن العام المخصوص يضعف بدخول التخصيص فيه فلأن يخصص مرة أخرى أقرب من أن إيش يخصص العام المحفوظ لأن العام المحفوظ أقوى منه هذا هو قول جمهور الأصوليين وذهب ابن السبكي وذكر هنا أيضا عن السفي الهندي أنه يقدم العام المخصوص وهذا قول يعني سيشير الشيخ إلى أن فيه شيئا من الشذوذ لماذا؟ قالوا لأنه أصلا الأكثر في عمومات الكتاب والسنة أنها تخص فكون المحفوظ لم يخص إلى الآن هذا أقرب أن يدخله تخصيص من أن يخصص الآخر مرتين يعني الأصل أن الغالب بالاستقراء أن العام لا بد أن يدخله تخصيص فكون هذا إلى الآن ما دخله تخصيص فهو الأقرب إلى أن إيش يخصص من أن نخصص النص الآخر مرتين ما نحن أصلا عندنا إذا تعرض نصان أحدهما محفوظ لم يدخله تخصيص قط غير صورة النزاع هناك صورة متنازع فيها إما أن نخصص هذا وإما أن نخصص هذا تمام هذا هو وجه التعارض يعني عندنا فهذا خص مرة واحدة وهذا لم يخص أصلا الجمهور يقولون الذي لم يخص أصلا أقوى فلا نخصه بل نخصص الآخر لأنه ضعيف أصلا وأصلا خص فيتدخل عليه تخص آخر والصفي وابن السبكي يقولون لا أو يقولان لا هذا الذي لم يخص أقرب أن احتمالا أن يدخل التخصيص عليه هو لماذا؟ لأنه مدام ما دخله تخصيص فالغالب على عمومات الكتاب والسنة أن يدخل عليه تخصيص فهو أولى هو المحتمل احتماله أكبر أن يكون هو الذي يخص من أن يخصص الثاني مرتين وهذا ما زال محفوظا هذه وجهة نظرهما وفيها نظر كمان ويلحق بهذا إذا كان عندنا عمومان كل منهما مخصوص لكن أحدهما خص أكثر من الآخر فهذا مثلا خص مرة واحدة وهذا خص مرتين فالجمهور يقولون الذي خص مرتين أضعف من الذي خص مرة واحدة فعلى أن يخصص هو ثالثا أولى من أن نخصص الآخر لأن هذا أقوى منه نسبيا قال هنا ومنها عدم التخصيص في العام الذي لم يدخله تخصيص مقدم على العام الذي دخله تخصيص وهذا رأي جمهور أهل الأصول ولم أعلم أحدا خالف فيه إلا صفي الدين الهندي والسبكي وحجة الجمهور أن العام المخصص اختلف في كونه الجمهور لماذا يقولون العام المحفوظ أقوى يقولون لأن العام المخصوص أصلا هل هو يعني بعد التخصيص حجة في بقية الأفراد أو لا هذا فيه نزاع سبق في الأصول إن كان الحق أنه حجة لكن على قاعدته من أن ما فيه خلاف أضعف مما ليس فيه خلاف يقولون مدام أن هذا دخله خلاف أنه هل حجة في الباقي أو لا ثم على القول بأنه حجة هل هو على وجه الحقيقة أو المجاز وإذا كان مجاز سيحتاج إلى قرينة إلى فقالوا هذه الخلافات وإن كان فيها نظر لكنها تضعف من شأن العام المخصوص هذه وجهة إيش نظرهم طيب قال وحجة الجمهور أن العام المخصص اختلف في كونه حجة بعد المخصص والمخصوص يعني متقاربا بس هذا من خصص وهذا من خص اختلف في كونه حجة في الباقي بعد التخصيص والذين قالوا هو حجة في الباقي بعد التخصيص نعم قال جماعة منهم لعل عندي هنا تكرارا في النسخة هو مجاز في الباقي، بخلاف الذي لم يدخله تخصيص فهو سالم من ذلك، وما اتفق على أنه حجة وأنه حقيقة أولى من مختلف في حجته. هذا هو، وهل هو حقيقة أو مجاز؟ اختلف في هذا أيضا يعني. وإن كان الصحيح أنه حجة وحقيقة في الباقي بعد التخصيص، لأن هذا ضع عليه دائرة، هذا يبين لك السبب في كثير من هذه المرجحات. قال لأن مطلق الخلاف، وهذا ظاهر أن الخلاف لو كان ضعيفا وهذا فيه إشكال حقيقة، يكفي في ترجيح غيره عليه. وحجة الصفي الهندي والسبكي أن الغالب في العام التخصيص، والحمل على الغالب أولى، وأن ما دخله التخصيص يبعد تخصيصه مرة أخرى، يعني يقول يبعد أن يكون هذا يخص مرتين، الأولى أن الذي لم يخص إلى الآن يخص إلحاقا له بغالب العمومات، هكذا قال. وأن ما دخله التخصيص يبعد تخصيصه مرة أخرى بخلاف الباقي على عمومه. ومثال هذه المسألة قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين الآية، فإنه عام في كل أختين، سواء كان الجمع بينهما أي في الاستمتاع، يعني في الاستمتاع بنكاح أو بملك يمين، وهذا العام لم يدخله تخصيص فهو مقدم على عموم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يعني نحن لو نظرنا لعموم وأن تجمعوا بين رجل عنده أختان مثلا في ملك يمينه، هل يجوز له أن يستمتع بهما معا؟ إذا نظرنا إلى عموم وأن تجمع بين الأختين وأنه يشمل النكاح طبعا اتفاقا من غير إشكال، وأنه بظاهره يشمل أيضا ملك اليمين، فإن ذلك ممنوع. وإذا نظرنا إلى عموم قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنها ظاهرها الإباحة. فأيهما نقدم؟ قال لك فأيهما نقدم؟ قال لك نقدم المنع الذي في وأن تجمع بين الأختين من وجوه سيأتي يعني في أوجه ترجيح أخرى التمثيل بهذا المثال أيضا لأوجه ترجيح أخرى، لكن هنا الذي يهمنا أنه قال لك وأن تجمع بين الأختين هذا ليس مخصوصا، لم يدخل تخصيص غير هذه صورة النزاع، هذه ما وجدنا له تخصيصا. وأما الآخر أو ما ملكت أيمانهم فإنه دخله تخصيص لأنه ليس على عمومه، لا، فإن قوله ما ملكت أيمانهم شامل بعموم الأختين، إلا أن عموم أو ما ملكت أيمانهم دخله التخصيص للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصص عموم وأخواتكم من الرضاعة. يعني يقول أو ما ملكت أيمانهم، طيب لو ملك أمه، لو ملك أخته، لو ملك خالته، لو ملك عمته، لو ملك بنت أخته، لو ملك كذا، طبعا لو ملك أمه تعتق عليه يعني، وهذا لهذا ما في إشكال، ولهذا هو لعله مثل بالأخت من الرضاعة لأنها لا تعتق إلا، فإذا ملك أصوله أو فروعه فإنهم يعتقون عليه، يعتقون عليه. وكذلك عند بعض أهل العلم كل ذي رحم محرم، كل هؤلاء يعتقون عليه مباشر، لا يتصور أصلا هذه المسألة، ولعله لهذا فرضها في الإيش، في الأخت من الرضاعة. الأخت من الرضاعة من غير جمع، يعني ما هو الفرق بين هذا؟ هناك كنا نتكلم عن الجمع، الآن من غير جمع، ليس جمعا بين أختين، بل هي أخته، هي هو أخته من الرضاعة ملكها، هل يجوز لها أن يطاع؟ طبعا لا. إذن هذا تخصيص لأو ما ملكت أيمانكم. وهناك تخصيصات كثيرة لعموم أو ما ملكت، مثلا إذا كان ما ملكت يمينه متزوجة فلا يجوز له أن يطاعه، وكذلك إذا كانت مشتركة بينه وبين غيره لا يجوز له أن يطاعه، هناك شروط كثيرة. إذن هذا العام عام ضئيل، يعني فيه في عام مخصوص دخلته كثير من التخصيصات، فالأولى أن نخصه، بينما الآخر عموم قوي محفوظ، فيبقى أنه إذا أراد يطأ واحدة ولا يطأ الأخرى، وبعضهم يقول يحرم على نفسه فرج الأخرى بشيء مثلا معين، قال إذا أراد مثلا ينتقل من إحداهما إلى الأخرى. قال فلا تحل له الأخت نعم من الرضاعة بملك اليمين إجماعا، ويخصص أيضا عموما لا تنكح ما نكح أباكم من النساء، أيضا هذا تخصيص آخر، إذا كان واحد مثلا ورث أمة من أبيه وأبوه كان يستمتع بها فلا يجوز له هو أن يستمتع بها أبدا، فإذا أيضا هذا تخصيص آخر لعموم أو ملكة أيمان. قال فلا تحل له من الأخت من الرضاعة يمكن نعم، ويخصص أيضا فلا الآية ولا تنكح ما نكح أباكم من النساء على أن النكاح مثلا الوطء، الآية فلا تحل موطؤة الأب بملك اليمين إجماعا، فإن قيل عموم أن تجمعوا بين الأختين مخصص بعموم أو ملكة أيمان، يعني لو واحد قال لا طيب وأن تجمع بين أختين هذا مخصص بعموم أو مملكة أيمان، نقول هذا التخصيص هو صورة النزاع، كيف تستدل به؟ هو أصلا غير مسلم، هو الذي نتكلم عنه أصلا، وهذا اسمه مصادر على المطلوب، يعني تستدل بصورة النزاع، هو أصلا هذه هي صورة النزاع، كيف تقول مخصص؟ هذه دعوة هي التي نتناظر في شأنها. فالجواب أن ذلك التخصيص هو محل النزاع، والاستدلال بصورة النزاع ممنوع بإطباق النظار أي باتفاقهم كما هو معلوم في محله. فإن كان كل واحد من العامين دخله تخصيص فالأقل تخصيصا مقدم على الأكثر تخصيصا، ومثال هذا ما لو ذبح الكتابي ذبيحة ولم يسمي عليها وجه. الآن سيمثل لنا بواحد مثلا دخله تخصيص واحد والآخر تخصيصان، فالذي أقل تخصيصا هو أقوى على نفس النمط المتقدم. المثال وبالمثال يتضح المقال. قال ومثال هذا ما لو ذبح الكتابي ذبيحة ولم يسمي عليها الله ولا غيره من الآلهة التي تدعى من دون الله. فعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يقتضي إباحتها لأنها ذبيحة كتابي، وعموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يقتضي تحريمها لأنها ذبيحة لم يذكر عليها اسم الله. وكل من العمومين دخله تخصيص، يعني ليس واحد منهما محفوظا بل كلاهما دخله تخصيص. لكن قال إلا أن الأول خصص مرة واحدة أقل تخصيصا، والثانية خصص مرتين، فالأول أقوى بيان ذلك لأنه أقل تخصيصا. ثم بيّن ذلك فقال لأن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم لم يخصص إلا تخصيصة واحدة، وهذا اسم مرة من غير الثلاثي، وهي تخصيصه بما إذا لم يسمى الكتابي عليه على ذبيحته غير الله كالصليب أو عيسى، فإن سمى على ذبيحته غير الله دخلت في عموم وما أهل لغير الله به على الأصح الذي لا ينبغي العدول عنه. يعني وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مخصوص بما لم يذكر عليه اسم غير الله، إذن هذه تخصيصة واحدة. أما آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فقد خصصت تخصيصتين، خصصها الجمهور بغير الناس. الجمهور عندهم أن الناس ذبيحته تؤكل، فتارك التسمية نسيانا تؤكل ذبيحته عند الجمهور، حكى عليه ابن جرير الإجماع مع أنه خالف فيه اثنان. وخصصه الشافعي وأصحابه بما ذبح لغير الله، يعني يرون أن قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه مقصود به المذبوح به المذبوح لغير الله، لأن السياق قالوا هو في سياق ذلك، يعني سياق في سياق محاجة المشركين في عدم ذكر اسم الله، يعني يقولون هذا مقصود به مثلا الميتة أو غيره أو غيره. والتسمية عند الشافعي وأصحابه أصلا مستحبة، حتى لو تركها عمدا الإنسان فلا بأس بها عندهم، وهو قول يعني فيه بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذكر اسم الله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وهذا هذه ترتيب شرطي يقتضي أن ما لم يذكر اسم الله عليه فلا يجوز أكله، بل هو شرط فيه، لكن الناس عند الجمهور يغتفروا في ذلك. طيب، فيقول لك الشافعية خصصوا أيضا بما ذبح لغير الله، ويقدم الدال بدلالة الاقتضاء، فيكون هذا خصص مرتين وذاك خصص مرة واحدة، فالذي خصص مرة واحدة أقوى من الذي خصص مرتين. ويقدم الدال بدلالة الاقتضاء على الدال بدلالة الإيماء. نعم، إذا كان شيء ذكر بدلالة الاقتضاء مثلا، نحن عندنا الدلالات المنطوق غير الصريح ثلاثة، الاقتضاء والإيماء والإشارة، وقد تقدمت. فهذه الدلالات وسط بين المنطوق والمفهوم، فهي أقوى من المفهوم وأقل من المنطوق الصريح. ثم هذه الثلاثة ترتيبها، قال لك الاقتضاء هو أقوى لأنه كأنه مذكور ضمنا تتوقف عليه صحة النص فهو أقوى، ودلالة الإيماء والتنبيه بعد ذلك لأنها مقصودة أصالة مرادة بالنص، وأما دلالة الإشارة فلم يسق النص إليها بالأصالة فلذلك تأخرت عن دلالة الإيماء. هذا خلاصة ما ذكره هنا. قال والضائف ويقدم الدال بدلالة الاقتضاء على الدال بدلالة الإيماء والدال بدلالة الإشارة. والظاهر تقديم الدال بالإيماء على الدال بالإشارة، وجه تقديم الدال بالاقتضاء أنه مقصود للمتكلم لأنه محذوف مثلا مثل المحذوف المقدر توقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا كما تقدم إيضاح. وجه تقديم الدال بالإيماء على الدال بالإشارة لأن دلالة الإيماء مقصودة للمتكلم، دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه. قال نعم، وإن لم يتوقف عليها الصدق أو الصحة، ولهذا قلت درجتها ونقصت عن الاقتضاء لكنها ارتفعت عن الإشارة، والمدلول عليه بالإشارة ليس بمقصود. والأفضل تجنب هذه العبارة في حق الله عز وجل، لو قيل ليس النص مسوقا لها أصالة لعله يكون أفضل. نعم، قال ووجه تقديم الأفضل أن يعني يقال مثلا غير مسوق له أصالة، لأن قولنا هذا غير مقصود لله عز وجل، يعني وإن كانوا طبعا هم لم يقصدوا هذا، لكن يعني تجنب هذا اللفظ لعله أولى والله أعلم، ولكنه لازم للمقصود كما تقدم إيضاح ذلك كله بأمثلته. وقال صاحب الضياء اللامع ويقدم ما كان في دلالة الاقتضاء لضرورة صدق المتكلم على ما كان لضرورة صحة الملفوظ به عقلا أو شرعا. دلالة الاقتضاء أنواع، وقد تقدم إيضاحها ولله الحمد. فقال أحيانا تكون لضرورة صدق المتكلم ومطابقة كلامه للواقع، لأن الكلام في الشرع يعني لا يكون إلا مطابقا للواقع، فهذا لشدة لزومه أقوى مما يكون لمجرد صحة الملفوظ به من جهة عقلية أو شرعية. وعلى كل يعني هذا التفصيل في تقديم دلالات الاقتضاء بعضها على بعض. ويقدم الدال بالإشارة والإيماء على المفهوم بنوعيه، يعني المخالفة والموافقة، الموافقة والمخالفة، لأن هذه الثلاثة طبعا الاقتضاء والإشارة والإيماء والتنبيه تعتبر إيش؟ المنطوق غير الصريح، والمنطوق ولو غير صريح مقدم على المفهوم. عموما المنطوق مقدم على المفهوم. طيب المنطوق غير الصريح واسطة بين المنطوق الصريح وبين المفهوم، فهو مقدم على المفهوم بنوعه. هكذا قال: ولا يبعد عندي أن مفهوم الموافقة لا سيما الذي يكون يعني أقرب إلى القطع يقدم على بعض هذه الدلالات، لا سيما الإشارة ونحوها، يعني لأنها ليست بتلك القوة والصراحة. الله أعلم. المفهوم لأن مفهوم الموافقة كثيرا ما يكون أولى بالحكم من المنطوق الصريح، فكيف يقدم عليه هذا؟ والله أعلم. قال: المفهوم بنوعه لما تقدم من أن نعم دلالة المخالفة واضحة لأنها فيها شيء من الضعف والنزاع القوي وما في بعض أنواعها مثلا. قال: المفهوم بنوعه لما تقدم من أن دلالة الإيماء والإشارة كدلالة الاقتضاء في كون الجميع من المنطوق غير الصريح على ما صححه بعضهم، والمنطوق ولو غير صريح مقدم على المفهوم. وهذا يبدو أن فيه نظرا والله أعلم، ويحتاج إلى مزيد تحرير. ويقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة على الصحيح، هذا لا ينبغي أن يختلف فيه، يعني أن مفهوم الموافقة أحيانا يكون أولى أو مساويا للمنطوق، فكيف يقدم عليه مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة هناك كثير من الموانع لاعتباره، وهناك نزاع كبير في يعني لاعتباره وما إلى ذلك، أو بعض أنواعه على الأقل يعني. قال: على الصحيح لضعف مفهوم المخالفة بالخلاف في حجته كما تقدم. وشذ من قال، يعني الشيخ هنا يشذذ، وهذا يحكم عليه بالشذوذ، من قال بتقديم مفهوم مخالفة، بعيد جدا أن يقدم مفهوم مخالفة على مفهوم الموافقة. ولا يخفى ضعف قوله وبعده عن الصواب. هذا هو، لعلنا نتوقف هنا حتى لا نشق عليكم، ونواصل إن شاء الله، والمرة القادمة بإذن الله ننتهي من الترجيح بين الأخبار، ويبقى لنا الترجيح بين المعاني أيضا، فربما بقي مجلسان تقريبا أو ثلاثة، وربما مجلسان والمجلس الثاني يطول قليلا حتى نستوعب المعاني في مجلس واحد، أو أقصى شيء ثلاثة وينتهي الكتاب بحمد الله رب العالمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.